هو يسأل يقول في رمضان هل أفضل أن أختم أكثر من مرة أو أراجع حفظي هكذا أو أراجع حفظي من القرآن؟ نقول هذا خير وهذا خير، هذا خير وهذا خير. أنت على كل حال منشغل بقراءة القرآن، ولك في كل آية أو في كل حرف حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها، ويضاعف الله لمن يشاء سبحانه وتعالى. فأنت على خير عظيم جدا، سواء قرأت القرآن أو حفظت القرآن وراجعت حفظك. ولكن أهم شيء أن تحرص على أن تختم القرآن في كل شهر مرة، فتكفيك ختمة واحدة في رمضان وراجع حفظك. ولكن إن وجدت في وقت أنك لا تستطيع أن تراجع الحفظ تريد أن تقرأ فقرأ واختم أكثر من مرة. لكن القصد أن هذا خير وهذا خير، لكن أهم شيء أنه إذا دخل الشهر قبل أن يخرج أن تكون ختمت القرآن مرة، وهذا ليس خاصا برمضان بل في رمضان وغير رمضان. إيه نعم.